وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم مستقيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. يَسْمَعُونَ.